فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ادري ما حساب يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين.